المقربين وعلى سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أن التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: إثبات أن الأسباب العادية لا تؤثر على الحقيقة، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله. الأسباب مثل النار مثلا، النار هي سبب، يقال عنها سبب، هي سبب للإحراق وللحرارة. هذا السبب لا يخلق، يعني معنى لا يخلق أنه لا يؤثر على الحقيقة، إنما الذي يؤثر على الحقيقة هو الله، أي أن الله هو الذي يخلق. الماء مثلا، الماء سبب للري، لكن هو لا يخلق الري. قد يشرب شخص ماء ولا يرتوي، وقد لا يشرب الشخص ماء ويكون مرتويا لا يحتاج للشرب. كذلك الطعام، الطعام أقول عنه سبب، سبب للشبع، لكنه لا يخلق الشبع. الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يوجد هذا الشبع، إذا أكل الشخص الطعام يوجد بخلق الله تبارك وتعالى، وإن لم يشأ لا يكون. وإذا شاء الله تعالى أن يشعر إنسان بالشبع دون هذا السبب الذي هو الطعام، يصير يحصل أن يكون الشخص عنده إحساس بالشبع ولا يحتاج للطعام دون أن يأكل. الآن كل الأنبياء الذين هم في القبور، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أول ما يحيون بعد الموت ثم ينزلون إلى القبر، يتوضؤون وضوءا واحدا ثم يصلون، لا يحتاجون لوضوء آخر. هم في قبورهم لا يشعرون بالجوع ولا يشعرون بالعطش، غير أن يأكلوا وغير أن يشربوا. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى هو خالق الشبع وخالق الري، وليس الطعام خالقا للشبع، وليس الماء هو خالقا للري. الله خالق كل شيء. فهذا الطعام وهذا الشراب والنار، كل هذه تسمى أسبابا. كذلك الدواء يسمى سببا، لا يخلق الشفاء. أليس يمرض بعض الناس بمرض؟ بعضهم يأخذ الدواء والمرض هو هو يتعافى، بعضهم يأخذ الدواء والمرض هو هو الذي أخذ ذاك الدواء لأجله، هذا أخذ الدواء عينه مثل ما أخذ ذاك هو أخذه ويموت، لا يتعافى ويموت. فالدواء لا يخلق، والماء لا يخلق، والطعام لا يخلق، والصالح لا يخلق، العبد الصالح لا يخلق، لكنه سبب لحصول البركة. الله تبارك وتعالى جعل في الصالحين بركة، إن كانوا أنبياء أو دون الأنبياء كالأولياء، فيهم بركة، فيهم خير، الله تعالى جعل فيهم خيرا. لذلك قال العلماء: من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الشخص عند قبور الصالحين. هذا الصالح لا يخلق شيئا، إذا واحد دعا عند قبور الصالحين، الصالحون لا يخلقون، لكن الله جعلهم مباركين. كذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الشخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يخلق شيئا لكنه سبب بإذن الله تبارك وتعالى لحصول هذا الخير. لذلك نحن نقول: نحن نتبرك برسول الله، يعني نطلب من الله زيادة الخير برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبارك. هذا معناه، ليس معناه أننا نعتقد أن الرسول يخلق خيرا أو يدفع ضررا بدون مشيئة الله. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله صالح، وهو أفضل عباد الله ومبارك، فيه بركة، فالقرب منه يفيد والدعاء عنده يفيد. كان واحد من كبار حفاظ الحديث اسمه إبراهيم الحربي، كان عالما تقيا، يشبه بأحمد بن حنبل من حيث العلم ومن حيث الورع ومن حيث التقوى. هذا الحافظ إبراهيم الحربي قال: الدعاء عند قبر معروف الكرخي ترياق مجرب. يعني إذا واحد أراد شيئا أن يسأل الله تعالى شيئا فليدعو عند قبر معروف الكرخي. معروف الكرخي رجل صالح جمع بين العلم والتصوف، بين العلم والزهد، اسمه معروف الكرخي، من كبار الأولياء ومن أهل التصوف ومن أهل العلم. قال هذا الحافظ الكبير الذي كان يشبه بأحمد بن حنبل: الدعاء عند قبر معروف ترياق مجرب. الترياق هو دواء مركب يستعمل لأجل السم وغير ذلك. معناه بإذن الله من دعا عند قبر معروف يتحقق مطلوبه ببركته، ليس هو يخلق. معروف الكرخي لا يخلق شيئا، لكنه مبارك. لما كان هذا السر في الدعاء عند قبره؟ الله جعله سببا لذلك، ولا مانع منه لا في العقل ولا في الشرع. ذكر الحاكم صاحب المستدرك وهو الحافظ المشهور في تاريخ نيسابور قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني المروزي يقول: إن الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء إذا شاء من الآيات والعبر في بريته، أي في خلقه. الشرح: الله تعالى يظهر ما شاء في بريته أي خلقه من الآيات أي العلامات التي تدل على صدق الإسلام، والعبر أي ما يعتبر به، أي ما يؤخذ منه قوة عقيدة الإيمان. قال رحمه الله: فيزيد الإسلام بها عزا وقوة، ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات، وينشر أعلام النبوة، ويوضح دلالة الرسالة، ويوثق عرى الإسلام. يعني هذه العلامات يحصل بها كل ذلك. كرجل مثلا كان من الأولياء، حكى لنا عنه الشيخ عبد الله المؤلف رحمه الله، قال: لكنه كان رث الهيئة من أهل الزهد. المغسل الذي كان يغسله في نفسه جاء قال: ما أنتنا هذه الجثة. فأحياه الله تعالى لهذا الرجل الصالح الزاهد الذي كان من شدة الفقر والفاقة لا يجد أن يتنظف، أحياه الله تعالى برهة من الزمن. قال لهذا المغسل: مت مسلما ولا تبالي. يعني الله تعالى رزقني أعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان، أنني مت على الإسلام. بعد ذلك إذا كان الشخص هيئته رثة بسبب فقره، ما عليه ملامة وما عليه مؤاخذة. فهذا من العلامات، من الآيات، من العلامات التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الصالح كيف وصل إلى هذه الدرجة في الصلاح والولاية؟ بسبب كمال اتباعه للنبي. الشرح: قوله أعلام النبوة أي دلائل النبوة، والعرى معناه الحبل عندما يكون في وسطه عقد. قال رحمه الله: ويثبت حقائق الإيمان منا منه أي فضلا منه على أوليائه، وزيادة في البرهان بهم، وحجة على من عاند في طاعته، أي حتى يكون حجة على الذين تركوا طاعته بترك الإيمان به، وألحد في دينه ليهلك من هلك عن بينه أي عن حجة، ويحيى من حي عن بينه. فله الحمد لا إله إلا هو ذو الحجة البالغة، أي حتى يهلك الهالكون عن بينة أي بعد قيام الحجة، ويحيى من حي عن بينة أي حتى يؤمن الذين آمنوا بالدليل، يكون صار معهم دليل بعد رؤيتهم لما أظهره الله تعالى من الآيات والعبر. ذو الحجة البالغة والعز القاهر أي القوية، معناه يستحيل عليه الظلم. ذو الحجة البالغة أي له عز قاهر، والعز القاهر أي له عز قاهر، عز يغلب أعداءه. الله تعالى هو العزيز، معناه الذي يغلب ولا يغلب. هذا معنى العزيز من أسماء الله، الغالب الذي لا يغلب، الله يغلب ولا يغلب. احفظوا معنى العزيز من أسماء الله الحسنى. والطول الباهر أي الفضل القوي، الطول معناه الفضل، الباهر معناه القوي. والطول بفتح الطاء، الله تعالى ذو الطول أي ذو الفضل، والباهر معناه القوي. صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة ورسول الهدى، وعليه وعلى آله الطاهرين السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كان في بلدنا رجل كثير الذكر مع الإخلاص من الصالحين هو، فبعض الناس يصير عندهم من الشخص الذي يرى عليه كثرة عبادة أحيانا يصير عندهم حسد وغيره، فصار بعض الناس يقولون هذا مرائن، يعني هذا يذكر حتى يقال عنه ذكار، حتى يذكره الناس بأنه ذكار، وهو كان من الصالحين من أهل الإخلاص والصلاح. فقال هذا الذي يقول هذا مرائن، قال إن مت وذكر الله تبارك وتعالى ولم أهتز فأنا مرائن. هو كان يكثر من الذكر، وإذا ذكر غير الله تعالى يحصل عنده هزة، يهتز من التأثر يعني. فبعض الناس من الحسد والغيرة صار يقول مرائن، هذا مرائن، هذا يهتز رياء، يعني يصير عنده حركة لما يسمع ذكر الله. فلما مات حمل، ليس يؤخذ المسلم يجهز يغسل ويصلي عليه ثم يؤخذ للدفن، ذكر بعض الناس الله تعالى فاهتز وهو ميت، فعرف الناس أنه كان صادقا وأن الذين تكلموا عليه افتروا عليه، هو من المخلصين من الصادقين. الشخص الذي يذكر الله تعالى أو يعمل أي طاعة لله لا يبالي بكلام الناس، إذا قالوا مرائن أنت تعمل لأجل خاطر فلان أنت تعمل، لأن بعض الناس يؤدي بهم هذا إلى أن يترك العمل، وهذا غلط، إلى أن يترك العمل الصالح أحيانا من كلام الناس وأحيانا من الخواطر التي تأتيهم، يأتيه خاطر أنت تعمل رياء أنت تعمل رياء، حتى يترك الذكر أو حتى يترك التدريس مثلا. فالذي عنده إخلاص لا يبالي بمثل هذا، يقول أنا أعمل لله تعالى. وإن مما أدركنا عيانا كان بالمشاهدة وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به فزادنا يقينا في ديننا، يعني نحن على اليقين، لكن هذا الذي رأيناه من الأمر الغريب الذي هو ليس من العادة أن يكون زادنا يقينا في ديننا فوق اليقين الذي نحن عليه، وتصديقا لما جاء به نبينا ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء، وبلغ عن الله عز وجل فيهم إذ يقول جل ثناؤه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. أني وردت في سنة 38 و200 مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزاراسم، وهي في غربي وادي جيحون، ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم. خبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا، رأت مناما كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان. هذا في ذلك الوقت الذي يذكره هذا العالم. الشيخ عبد الله رحمه الله قال اجتمعت بشخص من الصالحين في حلب كان لا يأكل ولا يشرب 14 عاما. في زماننا هذا 14 سنة الناس يشهدون أنه كان لا يأكل ولا يشرب، وكان توفي قبل ذلك ب8 سنين رضي الله عنه. ثم مررت بتلك المدينة سنة 242 يعني، فرأيتها وحدثتني بحديثها، يعني رأى هذه المرأة التي خبر عنها أنها زوجة أحد الشهداء وأنها رأت في المنام أنها أطعمت أكلت لقمة، بعد ذلك صارت لا تأكل ولا تشرب كل السنين التي مرت إلى آخر حياتها. قال فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عليها لحداثة السن، يعني ما تتبع الخبر لأنه كان صغيرا. ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة 52 و200، هنيك 242 يعني 10 سنين، فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا، لأن يعني الأمر الغريب من شأن الناس أنهم يتحدثون به، فأمرها شاع وانتشر واشتهر. وهذه المدينة على مدرجة القوافل، أي المسافرون يمرون بها، وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها، هذا شيء عادي عند الناس عادة، فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها. فلما وافيت الناحية، يعني وصل لتلك الناحية، طلبتها طلبا أن يلتقي بهذه المرأة زوجة الشهيد، فوجدتها غائبة على عدة فراسخة، فمضيت في أثرها من قرية إلى قرية، فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية، يعني فيها نشاط مع أنها لا تأكل ولا تشرب كل هذه السنين، فإذا هي امرأة نصف، يعني عمرها متوسط نحو 30، جيدة القامة حسنة البدن ظاهرة الدم متوردة الخدين، يعني ليس بها أثر التعب الإرهاق من ترك الأكل والشرب، بعض الناس يظنون أن الإكثار من الأكل هو الذي يكون سببا للصحة، والشيخ عبد الله رحمه الله قال راحة البدن في قلة الطعام، يعني صحة البدن وراحة البدن ليس في الإكثار من الطعام. فإذا هي امرأة نصف جيدة القامة حسنة البدن ظاهرة الدم متوردة الخدين ذكية الفؤاد، يعني لبيبة عندها ذكاء عندها نباهة، فسايرتني، سايرتني يعني سارت معي، يعني من سايرتني يعني حدث معي سيرني بالحديث، وسايرتني من السير يعني مشت معي، وأنا راكب، فعرضت عليها مركبا فلم تركبه، يعني قلت لها اركبي فرفضت بل أرادت أن تمشي برجلها، فأقبلت تمشي معي بقوة. وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين الفلاحين، وفيهم فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثية، وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة، وهو كهل له عبادة ورواية للحديث، وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن، وكان يحلف أصحاب المظالم بناحيته، يعني بيجوا للحلف عنده، يعني يأتون للحلف عنده، كان موظفا يحلف أصحاب الشكاوى، بيطلب منهم أن يحلفوا لأجل إثبات الحقوق يعني، وكان يحلف أصحاب المظالم بناحيته، فسألتهم عنها، يعني سأل كل هؤلاء، هو هذا العالم يستقصي خبرها ويقول ما جرى حتى يثق الناس بما يقول، سأل كل هؤلاء، قال فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرا، وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا فليس فينا من يختلف فيها، يعني مطبقون مجمعون على أنها امرأة ذات صلاح وفيها صفات طيبة. قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة، يعني وأنا صغير، مرور حديث السن، والناس يتفاوضون في خبرها، وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي بالاستقصاء عليها فلم أرى إلا سترا وعفافا، يعني ما شاف منها إلا شيء حسن، ولم أعثر لها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس، يعني ما كانت تموه على الناس. وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال الذين يأتون من الحكام، ما بيجي والي ثم والي ثم والي، كانوا فيما خلا يستحضرونها ويحصرونها الشهر والشهرين، يعني بيحطوها في مكان، يضعونها في مكان مدة شهر ومدة شهرين، يريد كل حاكم منهم أن يتأكد من حالها أنها صادقة، أنها لا تأكل، أنها لا تشرب، أنها على الصلاح، والأكثر في بيت يغلقونه عليها، يعني يحبسونها في مكان ويوكلون من يراعيها، يعني يأتي شخص يتولى أمرها، فلا يرونها تأكل ولا تشرب ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط فيبرونها ويكسونها يحسنون إليها ويعطونها الكسوة ويخلون سبيلها يتركونها. فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها، يعني صار هو يسألها ليتحقق بنفسه، هو يسألها عن قصتها، استقصصتها يعني ما قصتك ما خبرك، وسألتها عن اسمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يده يأتيه رزقه يوما فيوما، يعني كل يوم بيومه، مش عنده معاش آخر الشهر، لا فضل في كسبه عن قوت أهله، يعمل يطعم أهله، يعمل في اليوم يطعم أهله، وأنها ولدت له عدة أولاد، وجاء الأقطع ملك الترك، وكان هؤلاء كفارا في ذلك الوقت، إلى القرية، فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء 3000 فارس. كان في ذلك الوقت بعض الوديان التي يسيل فيها السيل لما يأتي البرد يصير فيها جمود، يمشي عليها الخيل ويمشي عليها الناس، وأهل خوارزم يدعونه كسرى. قال أبو العباس: والأقطع هذا كان كافرا عاتيا ظالما شديدا العداوة للمسلمين، قد أثر على أهل الثغور، يعني أثر فيهم قلق وإزعاج وتعد يتعدى عليهم، وألح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات، وكان ولاة خراسان يتألفونه وأشباهه من عظماء الأعاجم ليكفوا غاراتهم عن الرعية، يعني حتى يكفوا شره يعطونهم يدفعون لهم مالا. والفقهاء يقولون، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لو كان خليفة إسلامي ووجد ضرورة في دفع المال، في بذل المال للكفار لكف أذاهم عن المسلمين، جاز له أن يفعل ذلك. هو في الأصل الحاكم المسلم يأخذ من غير المسلمين، لكن الفقهاء يقولون، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إذا وجد الحاكم الإسلامي إن كان خليفة أو دونه ضرورة لدفع أذى الكفار بدفع المال لهم، جاز له أن يدفع المال لهم. وهكذا كان يفعل الولاة في ذلك الوقت لكف شر هؤلاء الكفار العتاة، ليكفوا غاراتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين، فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب. وإن هذا الكافر استاء في بعض السنين على السلطان، ولا أدري لما ذاك، استبطأ المبار عن وقتها، يعني قال تأخرت عن الدفع عن الوقت، أم استقل ما بعث إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من الملوك، أو قال هذا قليل، أنتم ما دفعتم كما يدفع لغيري من الملوك، فأقبل في جنوده واستعرض الطرق، أي منع الناس من المرور، وفعاث وأفسد وقتل ومثل، فعجز عنه خيول خوارزم، وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، فأنهض إليه 4 من القواد، يعني أرسل إليه 4 من القادة، طاهر بن إبراهيم بن مدرك، ويعقوب بن منصور بن طلحة، وميكال مولى طاهر، وهارون العياض، وشحن البلد بالعساكر والأسلحة، ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع، فحموا الحريم بإذن الله تعالى. ثم إن وادي جيحون، وهو الذي في أعلى نهر بلخ، جمد لما اشتد البرد، وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات، يعني لما يطفو يتلف الزرع، وإذا امتد كان عرضه نحو من فرسخ، تعرفون الفرسخ كم هو؟ كم؟ 3 أميال. والميل تعرفون كم الميل؟ على قول 2000 ذراع، وعلى قول 6000 ذراع، وعلى قول 3500، يعني عريض جدا 3 أميال. وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء حتى يحفر فيه كما تحفر الآباء في الصخور، وقد رأيت كسف الجمد 10 أشبار، وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على 20 شبرا، يعني الجليد كسف الجمد يعني الجليد 10 أشبار، وكان يوصل فيما مضى يزيد على 20 شبرا. وإذا هو انطبق صار الجمد جسرا لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل، يعني حتى العربات اللي فيها الدوليب تمشي عليه، والقوافل فينظم ما بين الشاطئين، وربما دام الجمد 120 يوما. وإذا قل البرد في عام بقي 70 يوما إلى نحو 3 أشهر. قالت المرأة: فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن، وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم وصبحوا المسلمين وأضروا بهم، فحصر من ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل أي الحاكم، دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المتطوعة. فشد طائفة من شبان الناس، يعني تحمسوا لما رأوا ما حصل، قاموا وانطلقوا لكف هؤلاء وأحداثهم الذين هم صغار يعني، فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح، وحملوا على الكفرة فتهارج الكفرة واستجروهم من بين الأبنية والحيطان. فلما أصحروا كر الترك عليهم، يعني عملوا عليهم حيلة، جذبوهم إليهم وأدخلوهم إلى الصحراء. لما صاروا في الصحراء أطبقوا عليهم على المسلمين، وصار المسلمون في مثل الحرجة، يعني المجمع الأشجار، مجتمع الأشجار، فتحصنوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها، وانقطع ما بينهم وبين الحصن، يعني بهالطريقة استجروهم إلى الصحراء وقطعوهم عن الحصن، وبعدت المعونة عنهم فحاربوا كأشد حرب، وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقصي، وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش، وقتل معظمهم وأثخن الباقون بالجراحات. ولما جن عليهم الليل تحاجز الفريقان. قالت المرأة: ورفعت النار على المناظر، أي على الأماكن المرتفعة، أنه ما كان في نور، هذا الضوء اللي هو موجود الآن، ساعة عبور الكافر، فاتصل الخبر بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم، وكان ميكال مولى طاهر بها في عسكر، فخف في الطلب يعني أسرع لتلبيتهم، هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، ورقض إلى هزاراسب في يوم وليلة 40 فرسخا بفراسخ خوارزم، وفيها فضل وزيادة كثير على فراسخ خراسان. وغدا الترك للفراغ من أمر أولئك النفر، فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود، يعني رايات المسلمين، وسمعوا أصوات الطبول فأفرجوا عن القوم، تركوهم هربوا لما رأوا جيش المسلمين، ووافى ميكال موضع المعركة فوار القتلى وحمل الجرحى. قالت المرأة: وأدخل الحصن علينا عشية ذلك زهاء 400 جنازة، فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل، وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء. قالت: ووضع زوجي بين يدي قتيلا، فأدركني من الجزع والهلع، الخوف والحزن الشديد، عليه ما يدرك المرأة الشابة على زوجها أبي الأولاد، وكانت لنا عيال. هذا كما قلنا كان يعمل كل يوم بيومه، يعني معناه فقدت الشخص الذي كان يعيله. قالت: فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء، يعني يواسينني على الحزن، وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا، يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم، فضقت صدرا بأمري، ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة، أي قمت إلى الصلاة، فصليت ما قضى لي ربي، ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله تعالى. وأسأله الصبر وأن يجبر يتن صبياني. فذهب بي النوم في سجودي، فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء ذات حجارة وأنا أطلب زوجي. يعني هي تطلب زوجها في المنام، وقع في قلبها أن زوجها في تلك الناحية وهي لا ترى أنه يراها، يعني كان هو يراها وهي لا تراه في المنام. فناداني، هو رآها فناداها، فناداني رجل: إلى أين أيتها الحرة؟ قلت: أطلب زوجي. فقال: خذي ذات اليمين. قالت: فأخذت ذات اليمين، فرفع لي أرض سهلة، أي رأيت أرضا سهلة طيبة الري ظاهرة العشب، وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها ولم أرى مثلها. يعني رأت أرض الجنة وقصور الجنة، هذا معناه. وإذا أنهار تجري على وجه الأرض بغير أخاديد، وهذا صفة أنهار الجنة، أن النهر في الجنة يمشي على وجه أرضها دون أخدود. الأخدود هذا الذي يكون في داخلا، يكون داخلا في الأرض، يعني ليست في حفر، ليست في الوهاد، إنما تكون هكذا على وجه الأرض، والماء إذا أراده الشخص يأخذه بدون مشقة. ليس لها حافات، ما لها حل، نقول نحن حفة، هي حافة. ليس لها حافات، فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا حلقا، دوائر دوائر، عليهم ثياب خضر كما ورد في صفة ثياب أهل الجنة، قد علاهم النور، والجنة كلها أنوار، كل من فيها منور، وكل ما فيها منور، ما فيها ظلام، فيها علامة لمعرفة وقت النهار وعلامة لمعرفة وقت الليل، بس ما في ليل، ما فيها شمس ولا قمر، وما فيها ظلام، كلها أنوار تتلاطم بالأنوار. فإذا هم الذين قتلوا في المعركة، يعني رأت أن الذين رأتهم في الجنة هم الذين قتلوا في المعركة، يأكلون على موائد بين أيديهم، فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم، أو تفتش على زوجها في وجوههم، أبغي زوجي، أي أطلب زوجي لكي ينظرني. فناداني: يا رحمة يا رحمة، فيممت الصوت، يعني تبعت الصوت الذي سمعته، فإذا به في مثل حال من رأيت من الشهداء، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له قتل يومئذ معه. فقال لأصحابه: إن هذه البائسة، يعني المسكينة، جائعة منذ اليوم، فتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله؟ لأنه خلص راح المعيل. فأذن له، فناولني كسرة خبز، قطعة خبز صغيرة، قالت: وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، يعني هي تعلم في قلبها أن الذي ناولها إياه هو خبز، ولكن لا أدري كيف يخبز، هو أشد بياضا من الثلج واللبن، ولا يوجد عندنا خبز أشد بياضا من الثلج واللبن، وأحلى من العسل. خبز في حد ذاته يكون أحلى من العسل؟ لا، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبد والسمن. فأكلته، فلما استقر في جوفي قال، يعني زوجها الذي رأته وأطعمها: اذهبي كفاك الله مؤونة الطعام والشراب ما حييت في الدنيا. فانتبهت من نومي شبعا ريا، يعني شبعان ومن عطشان، ريا للمرأة، يقال للمرأة ريا، يعني التي ارتوت من الماء، شبعا التي شبعت من الطعام، لا أحتاج إلى طعام ولا شراب، وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا، ولا شيئا يأكله الناس، لا أكلت ولا شربت بعد هذه الرؤيا. الله قادر على كل شيء، الله أغناها عن الطعام والشراب. وقال أبو العباس: وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى، يعني تبتعد، وتأخذ على أنفها، تزعم، يعني تقول أنها تتأذى من رائحة الطعام، يعني صارت تنزعج منه. فسألتها: أتتغذى بشيء؟ يريد أن يتحقق من أمرها، أو تشرب شيئا غير الماء، عصير مثلا أو نحو ذلك؟ فقالت: لا. فسألتها: هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ قالت: لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قلت والحيض. شوفوا يعني بدقة يسألها هذا الذي هو من أهل العلم لأجل التحقق من خبرها حتى يحكي للناس فيما بعد. قال قلت والحيض أظنها قالت انقطع من قطاع الطعم. الطعم يعني الطعام. وما نقول نحن للشخص الله يطعمك حجة يطعمك يعني يأكلك. طعم يطعم أكل يأكله. أطعم يطعم أطعم غيره. يطعم غيره. فإذا أراد أن يدعو لشخص فقال الله يطعمك حجة أو يطعمك ولدا يجوز، لكن يرزقك أحسن من يطعمك. في الدعاء أحسن أن يقول الله يرزقك حجة، الله يرزقك غلاما أو ولدا. بس ممن الله يطعمك ولد أو الله يطعمك حجة لا يقال هذا. طعم يطعم أكل يأكل. أطعم يطعم أطعم غيره يطعم غيره. فهون الطعم معناه الطعام. قلت هل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت أما تستحي مني تسألني عن مثل هذا؟ قلت إني لعلي أحدث الناس عنك ولا بد أن أستقصي، لا أريد إلا خيرا من السؤال. قالت لا أحتاج. قلت فتنامين؟ قالت نعم أطيب نوم. يعني ما تظن إذا واحد أكل بيصير بينام النوم الهنيء. كانت لا تأكل ولا تشرب وتقول أنام أطيب نوم. قلت فما ترين في منامك؟ قالت مثل ما ترون منامات مثل ما بيشوفوا الناس يعني. قلت فتجدين لفقد الطعام وهنا في نفسك ضعفا يعني؟ قالت ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام. الله يرزقنا مثل ما رزقها. وكانت تقبل الصدقة يعني إذا تصدق عليها أحسن إليها بمال تأخذ. فقلت لها ما تصنعين بها؟ شو بدك فيها مدام لا بتأكل ولا بتشربي؟ قالت أكتسي وأكسو ولدي، تحتاج للكسوة ولكسوة الأولاد. قلت فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر؟ قالت نعم. قلت فهل يدركك كلل اللغوب والإعياء تعب يعني إذا مشيت؟ قالت نعم. ألست من البشر؟ قلت فتتوضئين للصلاة؟ قالت نعم. قلت لما؟ قالت أمرني الفقهاء بذلك. قلت يعني هذا العالم يقول إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم، يعني هي تنام، فإذا كانت تنام معناته تحتاج أن تتوضأ. وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها لأنها لا تأكل ولا تشرب، فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فحصت يعني شافت، فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت حتى ما يتقوس يعني. ثم لم أزل أختلف إلى هزارات بين السنتين والثلاث فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص. أسأل تجيب نفس الأجوبة نفس الأسئلة نفس الجواب. وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه فقال أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تشرب أو تتغوط. فهذه القصة فيها ألا تلازم عقلي بين فقدان الأكل وبين المرض وذهاب الصحة وانهدام البنية وكذلك سائر الأسباب العادية. يصح عقلا أن تتخلف مفعولاتها وأن الأشياء بمشيئة الله تعالى وأن الشهداء لهم حياة برزخية فسبحان القدير على كل شيء. الشرح هذه القصة تفيدنا أنه لا تلازم عقلي بين الأسباب ومسبباتها من حيث الذات، إنما هي أسباب يخلق الله تعالى عندها المسببات إن شاء. سيدنا إبراهيم ألقي في نار عظيمة والنار سبب للإحراق، ما أحرقته ولا ثيابه، معناه أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يوجد المسبب المعتاد عند وجود النار، لأن المسبب المعتاد عند وجود النار الحرارة التي إذا اقترب منها الشخص تصير مقلقة وحب يفوت بقلب النار إذا بده يتدفى لا يحترق عادة. وفما أثرت فيه يعني لا أزعجته من حيث كونه في هذه النار التي من شأنها الحرارة ولا أحرقت جلده ولا أحرقت ثيابه، معناته وجد السبب ولم يوجد المسبب، لأن الله لم يشأ أن يوجد المسبب في هذا الوقت. كذلك النعامة جلد ولحم وريش، تأكل الجمر الأحمر تستمرئ به، كيف نحن نأكل تفاحة ننبسط نستلذ فيها، هي تأكل الجمر الأحمر تستلذ به. طيب والنعامة شو؟ جلد ولحم، أنت جلد ولحم شرايين، فالله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الخاصية، ومعنى ذلك أن هذا الجمر لا يحرق بذاته، إنما يصير إحراق إن شاء الله بخلق الله، وإن لم يشأ يكون هذا الجمر الأحمر المشتعل ولا يحصل إحراق. الرفاعية شهر عنهم أنهم يشعلون نارا عظيمة ثم يدخلون فيها يذكرون الله تعالى حتى تنطفئ. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ ليظهروا أحقية دين الإسلام، أنه دين حق، والدليل على ذلك أنها لا تؤثر فينا هذه النار التي من شأنها أنها تؤثر إحراقا بمن يدخلها. فإذا رأى الكفار ذلك هذا ليس شيئا عاديا، ليس شيئا معتادا. ابن تيمية لعنه الله قال هذا من الاحتيالات، زعم أن هذا من الاحتيالات، فألف رسالة سماها الرفاعية وأحوالهم الشيطانية، قال يضعون دواء فيدخلون النار فلا يحترقون. لو كان صادقا لأشعل نارا ووضع الدواء الذي يزعمه ودخل النار ليكذبهم بزعمه، لو كان صادقا، لكنه كاذب. الرفاعية الذين اتبعوا السيد أحمد الرفاعي اتباعا صحيحا شأنهم أنهم يكونون على الصلاح. بنزيد إن شاء مولانا. نعم. بنزيد إن شاء بعد خلق الله تعالى عند أن تصدق. قلت إن شاء. لا يؤثر، هو معروف أنه إن شاء. نعم. يخلق الله تعالى عند الأكل الشبع وعند الشرب الرية، وقد لا يخلق الشبع والرية عند الأكل والشرب. بعض الأولياء الله تعالى أعطاهم من الكرامة أنهم إذا أكلوا شبع مريدوهم، لكن كثير من الناس لا يعرفون مثل هذا، وإذا حدثوا بمثل هذا قد ينكرون ذلك. يأكل هذا الرجل الصالح فيشبع مريده، طب المريد ما أكل كيف حصل عنده الشبع؟ لخلق الله تبارك وتعالى. جائز عقلا أن لا يخلق الشبع بعد الأكل والرية بعد الشرب، هذا يجوز وهذا يجوز. كذلك تفيدنا هذه القصة أنه قد يحصل ضرر بخلق الله بترك الأكل والشرب وقد لا يحصل. هذه المرأة تركت الأكل والشرب زمانا طويلا فلم تضر، وأكثر الناس إذا تركوا الأكل والشرب لأيام معدودة خمسة أو ستة أيام يموتون من الجوع، فيعلم من ذلك أن هذه الأسباب لا تخلق شيئا. الأكل لا يخلق الشبع، وترك الأكل لا يخلق الضرر، الله هو الذي يخلق الشبع عند الأكل ويخلق الضرر عند ترك الأكل إن شاء. وكذلك النار إذا مست شيئا يخلق الله الإحراق عند مماسة ذلك الشيء للنار، وقد لا يخلق الله ذلك، كل على حسب مشيئة الله الأزلية. في رجل من أهل بيروت له امرأة قريبة له ليست من الولية، الله تعالى أعطاها خاصية بيدها، تشعل النار تحط زيت العلي ويصير يغلي الزيت، تحط البطاطا تصير تقلمه بإيدها. صور لي يا ورجيني يا يوم تقلم بالتليفون، تقلب البطاطا بإيدها، مش تقلبها هيك بسرعة يعني بتحط إيدها وتشيل، لا تقلبها بتحط إيدها وتقلب البطاطا. الله تعالى جعل فيها ذلك من غير أن تكون ولية، الله خالق كل شيء. فهذا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام رماه قومه في النار العظيمة فلم تحرقه ولا ثيابه، وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به، وكانت النار عليه بردا وسلاما، مع أن النار في العادة لا تكون بردا وسلاما تكون سببا للإحراق. وكذلك حصل لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه لما رماه الأسود العنسي في النار فلم تحرقه، كان يدعي النبوة فصار يكذبه، صار يقول للناس أبو مسلم الخولاني يقول للناس هذا الأسود العنسي كذاب، فعلم فجلبه إليه فقال ماذا تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال ماذا تقول عني؟ قال له محمد رسول الله. قال له وأنا رسول الله. قال له إنما أنت كذاب. فقال لهم خذوه وألقوه في النار. أخذوه ألقوه في النار خرج يمشي. فقال لهم ألقوه مرة ثانية. ألقوه في النار خرج يمشي. قال لهم ألقوه مرة ثالثة. ولما ألقوه مرة ثالثة وخرج قال اتركوه، خاف منه، قال هذا أمره غريب. طب لما لم تحرقه النار؟ لأن الله لم يشأ أن تحرقه، وهو رجل من الصالحين من الأولياء. كان يستعمل السبحة، الوهابية يقولون السبحة بدعة منكر، هو كان يستعمل السبحة وهو من أولياء الله الصالحين. السبحة فيها تذكير للذكر ما فيها ضرر، لكن هم ما لا تهواه نفوسهم يجعلونه قبيحا وينكرونه على الناس. وليس قالوا للناس لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم من كذبه قال نحن تحققنا من موضوع المولد وجدنا أن أول من فعله اليهود بشدة كرهم بالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. أول من احتفل بالمولد الملك المظفر، وكان ملكا عادلا تقيا مجاهدا، لما احتفل بالمولد بمولد الرسول في شهر ربيع الأول كل العلماء قبلوا ذلك، الفقهاء المحدثون كل العلماء قبلوا ذلك. لما جاء الوهابية صاروا ينكرون الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوشون على المسلمين بذلك. هم أفهم من كل العلماء منذ حصل المولد الاحتفال بالمولد من مئات السنين إلى يومنا هذا، هم أفهم من كل هؤلاء العلماء، كأنهم يقولون كل هؤلاء العلماء كانوا على ضلال، نحن الذين نفهم. هذا معنى قولهم الاحتفال بالمولد بمولد النبي بدعة قبيحة. يموهون على الناس بأسئلة سخيفة، يقولون لهم كم مرة احتفل الرسول بمولده؟ يقولون الجواب ولا مرة. يقولون كم مرة احتفل أبو بكر بمولد الرسول؟ الجواب ولا مرة. كم مرة احتفل عمر عثمان علي؟ ثم يقولون كم مرة احتفل السلف الصالح بمولد النبي؟ الجواب ولا مرة. فيقولون إذا كان الرسول والصحابة والسلف الصالح لم يحتفلوا بمولد النبي ولا مرة، فمن أين جاءت هذه البدعة القبيحة المنكرة؟ يقولون أول من فعلها العبيديون اليهود، هكذا يقولون من سخافة عقلهم يقولون هذا. أنتم قولوا لهم كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كتب اسمي فليكتب صلى الله عليه وسلم ولا مرة؟ أليس كل المسلمين من شأنهم من عادتهم في مكاتبهم في كتبهم إذا كتبوا قال رسول الله ماذا يكتبون؟ صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن هذا؟ حتى الوهابية يكتبون صلى الله عليه وسلم، والرسول لما أمر بأن يكتب اسمه ما قال للكاتب اكتب من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، قال له اكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال الرسول اكتب صلى الله عليه وسلم. فماذا تسمى هذه؟ بدعة حسنة، بدعة حسنة ما فيها منكر أن نكتب صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال للصحابة تجمعون المصحف ثم تضعون شكلا للحرف ثم تضعون النقط للحروف التي تلفظ اللي فيها نقط صارت تنقط بعد ذلك ما كانت تنقط، وتضعون الهمزات والشدات وعلامة لنهاية الآية وعلامة لنهاية الجزء. هل قال الرسول ذلك؟ ما قال. هل قال الرسول إذا أنا مت قولوا لأصحابي أو قولوا لمن بعدهم اعملوا محاريب مجوفة في المساجد واعملوا على هذه المنائر المآذن؟ ما قال. أول من فعلها عمر بن عبد العزيز في سنة 90 للهجرة، فهذا الرسول بزمان، هل أنكر أحد من علماء الإسلام ذلك؟ لا. حتى هم الوهابية إذا بنوا مسجدا ماذا يفعلون في هذا المسجد؟ المنائر والمحاريب المجوفة. هي في قبة في مسجد الرسول؟ لا. إذا بنوا مسجدا ما بيعملوا بالقبة؟ بيعملوا بالقبة. ماذا يقولون؟ وهذا من الدين، هن يقولوا في الدين ممنوع، كل البدع في الدين تكون قبيحة منكرة. هذا في الدين مسجد هذا. إذا نظرنا إلى محراب المجوف فيه فائدة، يقف الإمام في هذا التجويف فلا يأكل صفا وحده ويقف خلفه صفوف المصلين. إذا نظرنا إلى المآذن الذي يريد المسجد إذا دخل بلدة يرفع رأسه، إذا رأى المئذن يتوجه للمسجد، يعني هذا خير عظيم. وفي الماضي ما كان في آلة الصوت، فيقف المؤذن على هذه المنارة المئذنة فيسمع، لما يقول الله أكبر يسمع الناس أكثر مما لو كان في الأرض. أليست هذه فائدة ظاهرة؟ لكنهم يشوشون على المسلمين، لا يجوز أن يتركوا هكذا في التشويش على المسلمين حتى لا يقع الناس في مقالاتهم الفاسدة، في اعتقاداتهم الفاسدة. وكذلك حصل لكثيرين من هذه الأمة بعد ذلك من رفاعية وقادرية وغيرهم. كل هذا فيه دلائل على أن الأسباب لا تخلق مسبباتها، فالدواء لا يخلق الشفاء. كم من مرضى يأخذون دواء لعلة واحدة فهذا يتعافى والآخر لا يتعافى. وقد قال أحد شعراء الأندلس في القرن السابع الهجري واسمه يعقوب بن جابر المنجنيقي: قل لمن يدعي الفخار دعي الفخار دعي الفخر لذي الكبرياء والجبروت، نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت. وبقاء استمند في لهب النار مزيل فضيلة الياقوت. وكذاك النعام ينتقم الجمر وما الجمر للنعام بقوت. معناه قل للمتفاخر المتبجح اترك الكبرياء والفضل لله تعالى، الله تعالى هو يفضل بعض خلقه على بعض. الفخر يأتي بمعنى الفضل والفخار كذلك. والكبرياء معناه قريب من معنى العظمة، ليس عين العظمة. ونس داود عليه السلام هو دروع الحديد، الله ألان له الحديد فكان يصنع بيديه دروع الحديد. وليلة الغار أي ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر في الغار ولحق بهما المشركون. يعني عم يشرح شو معنى هذا الكلام، قل لمن يدعي الفخارة اترك التكبر اترك الفخر لله سبحانه وتعالى. الله تعالى من أسمائه المتكبر يعني المتعالي عن النقائص سبحانه وتعالى. لما نقول الجبار أيضا من أسماء الله الذي لا يضره أحد، إذا قيل الجبار عن الإنسان غير ما إذا قيل عن الله تبارك وتعالى. نس داود لم يفد ليلة الغار، يعني الدروع التي كان يصنعها داود وقد ألان الله له الحديد، كان يصنع الدروع من الحديد. الذي أفاد ليلة الغار لما تبع المشركون رسول الله وأبا بكر نسوا العنكبوت، وذاك الحديد الدرع ليس هو الذي نفع في ذلك الوقت. وكان الفخار للعنكبوت يعني السبب في إبعاد المشركين ما نسجه العنكبوت على فم الغار الذي كان فيه الرسول وأبو بكر. وهذا استمند، يقال له استمند الحيوان الله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية، وهي أنه لا تؤثر فيه النار، لا تؤثر فيه النار، يعني يدخل النار يمشي في النار، إذا كان عليه وسخ يحترق الوسخ وجلده لا يحترق. ثم الناس اتخذوه للتنظيف، هذا الجلد يأخذون جلد السمندل ينظفون به، فإذا اتسخ يلقونه في النار ثم يأخذونه نظيفا. الله تعالى أعطاه هذه الخاصية وهو بهيمة حيوان، الله أعطاه ذلك. مزيل فضيلة الياقوت. وكذاك النعام يلتقم الجمر وما الجمر للنعام بقوت. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الخاصية للنعام، هي أنها تأكل الجمر الأحمر تستمرئ به، وهو في الأصل ليس الغذاء لها، ليس ما هو يغذي بدنها في الأصل. وأما السمند فهو حيوان يدخل النار ينام فيها فلا تؤثر فيه، وكانوا إذا أرادوا تنظيف جلده رموه في النار فيحترق ما سواه، يعني يحترق ما عليه سوى الجلد. وهو حيوان نادر الوجود، كان يوجد منه في بلاد الصين، ومعناه أن الياقوت حجر، فلا يعجب الإنسان إذا لم تؤثر فيه النار كما يعجب من عدم تأثيرها في السمندع الذي هو من لحم ودم. كذلك ذكر كيف تأكل النعام الجمر الأحمر وتستمرئه، مع أن النعام من لحم ودم، فسبحان القدير على كل شيء. ثم إن هذه القصة التي حصلت لهذه المرأة أيضا فيها دلالة على أن الشهداء لهم حياة برزخية، حياة البرزخية ما بين الموت إلى البعث، يعني أي في مدة القبر إلى قيام الساعة، أبدانهم لها حياة، وإن كان الذي ينظر إليها يراها كهيئة جسم شخص نائم، لكن هي فيها حياة. هذه الحياة من أثر النعيم الذي يحصل للروح في الجنة، مع البعد، مع هذا البعد الشاسع بين جسم الشهيد والجنة، الله يجعل أثر هذا التنعم الذي يتنعمه في الجنة يصل إلى جسده، فيكون في هذا الجسد حياة بلا روح، بحيث يبقى جسمه طريا ويبقى الدم يجري في العروق، لو انجرح ينزل منه الدم. لو بعد 1000 سنة كان شهيد معركة وصار جرح في يده مثلا، ينزل الدم من اليد. الشهيد عندما يفتح قبره فينظر إليه يرى كهيئة رجل نائم، مع ذلك نحن نقول فيه حياة. الحياة مش من شرط الحياة أن يكون في روح، انتبهوا لهذا. الله تعالى جعل في الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بدون روح، جعل فيه إحساسا بدون روح، جعل فيه شعورا بدون روح. الله قادر على كل شيء. الله خلق في جبل أحد شعورا وإحساسا، لما وقف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال أحد جبل يحبنا ونحبه، بعض العلماء قالوا يحبنا، معناه خلق الله فيه محبة حقيقية للنبي مع أنه ليس فيه روح. الله قادر على كل شيء. وهذا الجذع الذي حن لرسول الله لما الرسول ترك الاستناد عليه وارتقى المنبر الذي صنع له بعد اقتراح بعض الصحابة، حن للرسول. كيف حن للرسول؟ الله خلق فيه حياة وشعورا وإحساسا، وحن للرسول دون أن يكون فيه روح. فالحياة مش شرط أن يكون فيه روح، بس أجرى الله العادة في حياة الإنسان في الدنيا أن يكون حيا إذا كانت فيه الروح. فهون عم نحكي عن جسد الشهيد فيه حياة من غير أن يكون الروح فيه، له اتصال بالروح بسبب ما يحصل من النعيم الذي يحصل له في الجنة، له اتصال بهذا الروح، بسبب ذلك يبقى طريا ويبقى الدم جاريا في عروقه. روحه التي في الجنة متصلة به ويحس بلذة الطعام والشراب الذي يأكله الروح في الجنة، لأن الروح في الجنة روح الشهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش في الجنة. يعني معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن روح الشهيد لما يصعد إلى الجنة يصير في شكل طائر أخضر، روح الشهيد. فهذا الروح يأكل من ثمار الجنة، أثر هذا الطعام الذي يكون منه لذة يصل إلى الجسد، ويحس بلذة الطعام والشراب الذي يأكله الروح في الجنة يصل إليه فيظل فيه دم، يظل في جسد الشهيد دم. لو بعد 1000 سنة جرح يطلع منه دم. حصل هذا بعد الرسول بمئات من السنين، بعض الشهداء الذين كانوا ماتوا في بعض تلك المعارك رفعت يده عن جرحه فنزل دم من جرحه. هذا إن كانت عقيدته صحيحة ونيته صحيحة فقاتل الكفار فقتلوه، أما إذا كانت العقيدة فاسدة يكون كغيره بعد نحو 3 أيام ينتفخ ويطلع من أنفه سائل رطوبة كريهة منتنة ثم يأكله التراب. وكذلك يحصل لمن كانت نيته فاسدة، لمن قاتل ليقول الناس عنه شجاع ليس تقربا إلى الله فقط. يعني الذي يحصل على ثواب الشهادة ومزايا الشهيد هو الذي قاتل فقط لله تعالى، ما خلط مع ذلك شيئا آخر، ما قال أقاتل للسمعة ولطلب التقرب إلى الله. لا، لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل في سبيل الله يريد يعني يبتغي بذلك الأجر والذكر، ما له؟ قال لا شيء له. فبعض الناس عظم عليهم ذلك فأعادوا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، الذكر يعني أن يذكره الناس، يصير يقول فلان قاتل، فلان شهيد، فلان. فقال الرسول لا شيء له، ما لا ليس له شيء من الثواب، لا يجتمع الأجر مع الرياء، الثواب مع الرياء ما بيجتمعوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني قال أنا بدي أعمل اثنين مع بعض، عرفتوا شو يعني أشرك فيه معي غيري؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، مثل السؤال اللي سألونا الرسول، رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. هنا في الحديث القدسي الله تعالى قال تركته وشركه، يعني ليس له ثواب بالمرة. وهكذا كل عمل يعني. إن ذكر الله يريد الأجر والذكر، أو صلى يريد الأجر والذكر، حتى يقول الناس لا بيصلي، في ناس والعياذ بالله حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل يتظاهرون بحسن العبادة، يصير بيجي على المسجد حتى يأمن له الناس، يقول هذا لا يترك المسجد، فإذا وضعنا عنده أموالنا كيف لا نأمنه على أموالنا؟ فيضعون أموالهم فيأكل أموالهم، كما حصل من كثير من المحتالين، يأتي الدروس أحيانا حتى يقال هذا يأتي الدروس، إذا طلب منا ما لم نعطيه الناس كيف تعامله بتحسين الظن؟ فيقولون خلاص هذا نضع أموالنا عنده، يأتي درس الدين، الظاهر أنه من الأتقياء لا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا من الخساسة، الذي يفعل هذا من خسة النفس، أنه يأكل أموال الناس بصورة أنه يظهر لهم أنه من الدينين حتى يقبل عليه بالأموال فيأكل أموالهم بالباطل. يا ويله من الله، الآخرة أمام الجميع وكل سيسأل، كل سيسأل، إذا كان أكل خيطا يسأل خيط. شفتوا الخيط؟ يقول واحد شو قيمته الخيط؟ لا يضيع على صاحبه في الآخرة، الإبرة لا تضيع على صاحبها في الآخرة. ما يقول واحد يلا أكلنا خيط مش الحال أكلنا إبرة، فكيف بالذي أكل أكثر من ذلك الآلاف المؤلفة والناس اللي عم يأكلوا الملايين ثم يتركونها ويموتون؟ إذا واحد عنده 100 مليار يموت أم لا يموت؟ يموت. لما يموت شو بيصير بال100 مليار؟ بروحوا معه يستعملوها؟ لا يستعملوها، قد ما كانوا كثار قد ما كانوا قليل. الله ينجينا. مهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.